نعم لا ينكرها العقل، وإثباتها بالنقل والعقل. الصفات إما خبرية محضة وإما نقلية وعقلية معا، ولا توجد صفات عقلية أي ثابتة في العقل فقط، ثابتة بالعقل فقط دون النقل، لا وجود لها. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ ما السبب؟ السبب لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، وهذا الذي كان يكرره الإمام أحمد دائما، وقلنا غير مرة، كان إذا سئل يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة، أي أسماء الله وصفات الله. هذا الباب ليس فيه اجتهاد ولا قياس ولا استحسان، باب توقيفي يثبت ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وما أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين، انتبهوا. إما يكون خبرية محضة ويقال لها سمعية محضة أو نقلية محضة، المعنى واحد، أي لولا ورود النقل وورود السمع وورود الخبر عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مجال للعقل إلى إثبات هذه الصفات. مثال ذلك، لو لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ربنا ينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، هل يمكن للعباد أن يثبتوا هذا النزول؟ لا، ولا يحوم حول هذا الحمى أبدا، وهذا حمى خطير يتوقف على خبر الله. ولو لم يخبر الرب سبحانه وتعالى أنه يأتي لفصل القضاء، من الذي يتجرأ فيقول يأتي ربنا لفصل القضاء يوم القيامة؟ لا أحد. ولو لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، من يتجرأ بأن يصف الله بأن الله يفرح؟ لا أحد. بمعنى الصفات الخبرية المحضة أو السمعية المحضة أو النقلية المحضة، المعنى واحد، هي الصفات التي لا مجال إلى إثباتها للعقل لولا السمع والخبر والنقل. أما الصفات التي تسميها الأشاعرة الصفات العقلية، أي الصفات التي يشترك العقل في إثباتها، بحيث لو لم يرد النقل العقل يدرك هذه الصفات استدلالا بالآيات الكونية. كل عاقل يدرك بأن الله على كل شيء قدير. أولا يدرك بأن الله موجود. بما يدرك وجود الله؟ بوجود نفسه هو، بهذه الآيات الكونية العلوية والسفلية التي منها المتكلم نفسه من آيات الله. إذا قالت بعض الجماعات آيات الله، ليس معنى ذلك هم آيات الله بس، الدنيا كلها آيات الله، كل الدنيا من آيات الله تعالى، ليست آيات الله في جهة معينة في بلد معين. السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من آيات الله الكونية، والمتكلم من آيات الله الكونية يستدل على وجود الله بوجوده هو، ثم يستدل على قدرة الله تعالى أيضا بالآيات الكونية. إذن العقل يدرك بهذه الاستدلالات وجود الله وقدرة الله، ثم بالتخصيص يرى التخصيص، طويل وقصير، غني وفقير، جاهل وعالم، موفق وغير موفق، هذا يسمى تخصيص. هذا التخصيص دليل الإرادة، من ليس له إرادة لا يخصص هذا التخصيص، يستدل بهذه الآيات على إثبات إرادة الله تعالى. وهذا الإتقان يدل على العلم والحكمة، هذا الإبداع من غير مثال سابق في هذا الكون دليل زيادة على القدرة على العلم والحكمة. هكذا هذه الصفات تسمى الصفات العقلية لهذا الغرض ولهذا المعنى. فلنرجع إلى موضوع الدرس. يقول المؤلف رحمه الله: من أهل التعطيل، إذن أهل التعطيل تستطيع أن تقسم إلى هذه الأقسام، منهم من يعطل جميع الصفات والأسماء معا لا يثبتون شيئا، وهم الجهمية، والجهمية لا وجود لهم اليوم بصفتها طائفة قائمة بذاتها، ولكن عقيدتها انتشرت بين المعتزلة وبين الأشاعرة. ما تسمعون من نفي العلو عند الأشاعرة هي عقيدة جهمية. ثم إن السلف توسعوا في مفهوم الجهمية فأطلقوا هذا اللقب على كل من ينفي الصفات بما فيهم الأشاعرة. الفريق الثاني من ينفي الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، قلنا هؤلاء المعتزلة. الفريق الثالث من يثبت الأسماء ولكن بالنسبة للصفات يتصرفون تصرفا من عند أنفسهم بأن يثبتوا بعضها بدعوى أنها صفات عقلية ثابتة بالعقل، لأن العمدة عندهم العقل لا النقل، ويؤولون ويوجبون تأويل الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية. فلتحفظ هذه المعلومات. كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه. إذن الماتريدية والأشعرية لم يثبتوا ما أثبتوا لكون هذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة، لا، لأن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه عندما نفوا الصفات الخبرية لأن العقل ينفي، أو على الأقل لا يدل عليه. فنقول لهم نفيدكم، أو عفوا، فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقل الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بدليل السمع. خذ الأمثلة، مثال ذلك: أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، وأثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه معا. ذكرهم السمع هنا من باب الاستئناس، أصل الدليل عندهم الدليل العقلي. وأما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. هذا دليلنا نحن ليس دليلهم. لو لم يدل العقل ما أثبتوا الإرادة لأجل هذا الدليل. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. الجبل له هيئة معينة، الإنسان له هيئة معينة، والفيل له هيئة، والإنسان نفسه يختلف طويل وقصير وبليد وفهيم وعالم وجاهل وشقي وسعيد، هذا يسمى تخصيص، هذا دليل الإرادة. ونفوا الرحمة قالوا لأنها تستلزم الرقة، تستلزم رقة القلب أو تستلزم الانفعال، والرقة والانفعال من صفات المخلوقين لا يليق بالله تعالى. يقال لهم: الرحمة التي وصفتموها بهذه الصفة هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فلم تعرفوها لأنكم لم تؤمنوا بها حتى تعرفوا. لو كنتم عرفتم وقفتم منها موقفكم من إثبات الذات، أثبتتم الذات وأنتم لا تدركون حقيقة الذات، لو وفقتم لقلتم في الرحمة كما قلتم في الذات رحمة تليق بي، لا كرحمتنا، لا فيها رقة ولا فيها لين، لا توصف برقة ولا لين. بهذا الدليل نفوا الرحمة. وهل نفوا الرحمة أو أولوها؟ وفي الواقع أولوا، إلا أن هذا التأويل أدى إلى النفي. قالوا لا يوصف بالرحمة، القول لا يوصف بالرحمة نفي. إذا ما المراد بالرحمة المذكورة في الكتاب والسنة؟ إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. فسروا الرحمة بالإرادة أو الإنعام نفسه، إما الإرادة أو الإنعام. إن فسروا بالإرادة أولوا صفة بصفة، جعلوا صفتين صفة واحدة، وإن قالوا الإنعام فسروا باللازم، الإنعام من لازم الرحمة، أثبتوا اللازم ونفوا الصفة. وأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون اللازم، وصفة الإرادة يثبتونها على حدة، صفة مستقلة. لذلك قال المؤلف وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل وهو قولهم المراد بالرحمة الإنعام، هذا هو الفعل، أو إرادة الفعل إرادة الإنعام. ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، إن فسروا بالمنعم هذا معنى فسروا بالفعل، أو مريد الإنعام إرادة الفعل. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوت الرحمة أكثر عددا في الكتاب والسنة وتنوعا من أدلة الإرادة التي أثبتتموها. فقد وردت الرحمة بالاسم مثل الرحمن الرحيم، ووردت بالصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم ما يشاء. أدلة كثيرة متنوعة، وعلى الرغم من ذلك أبوا إلا أن ينفوها ويؤولوا النصوص إما بالفعل أو بإرادة الفعل. ويمكن إثباتها بعد أن أثبتنا بالأدلة السمعية، نقول يمكن إثبات الرحمة بالعدل، فإن النعم التي تترى فتتابع على العباد في كل من كل وجه التي لا تعد ولا تحصى، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين رحمة من الله، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. هذا عند من يؤمن بالصفات، عند من يؤمن بالنصوص، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، وقد عرفتم معنى التخصيص. لظهور ذلك للخاصة والعامة، العامة والخاصة، المتعلم وغير المتعلم يدرك بأن الله أرحم الراحمين، يرحم العباد، وأن رحمته تعم الجميع حتى الكفار. العامة والخاصة يدركون ذلك، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد الناس، أفراد من الناس متعلمين هم الذين يدركون معنى التخصيص ويستدلون بالتخصيص على صفة الإرادة. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجواب هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل القلب أو ميل المريد إلى ما يريد أو ميل القلب إلى ما ينفعه، هذه هي الإرادة، أو إلى ما يرجو به حصول منفعة، هذا تعريف الإرادة بالنسبة لنا، أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة. إذن المريد محتاج، إذا كان صفة الإرادة تستلزم الحاجة يجب نفيها، لأن الله غني ليس بمحتاج، والله تعالى منزه عن ذلك عن الحاجة. إذن يجب نفي الإرادة ليطرد الباب، يلزمكم نفي الإرادة كما نفيتم الرحمة، هذا إلزام من طرف المثبتة. سوف يأتي إلزام من طرف المعتزلة. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، لو قالوا هذه الإرادة التي تدل على الحاجة إرادة المخلوق، يقال لهم الرحمة التي بمعنى الرقة واللين رحمة المخلوق. إذن النتيجة واحدة. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. عرفنا فيما تقدم التعطيل العام والتعطيل الخاص، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. الأشاعرة يدعون أنهم خصوم المعتزلة، لأنهم في زعمهم هم وحدهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين يدافعون عن عقيدة أهل السنة والجماعة ضد خصومهم. خصومهم من؟ المعتزلة. وبطريقتهم هذه لا يستطيعوا أن يردوا شبه المعتزلة لوجهين. الوجه الأول أنه طريق مبتدع، التفريق بين الصفات، إثبات بعضها وتأويل بعضها وجوبا بدعة، لم يكن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا سلف الأمة، ولا هي معروفة عند أئمة المسلمين، حتى الأئمة الأربعة الذين تنتسب إليهم الأشاعرة والماتريدية اليوم لا يعرفون هذه الطريقة. والبدعة أي بدعة المعتزلة لا تدفع بالبدعة الأشعرية، يريدون أن يدفعوا البدعة بالبدعة. ما فعلت المعتزلة من تأويل جميع من نفي جميع الصفات ما إثبات الأسماء بدعة، وما فعلت الأشاعرة من التفريق بين الصفات بإثبات الصفات العقلية التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية والسلبية والنفسية إلى غير ذلك، مع وجوب تأويل الصفات الخبرية، طريقة مبتدعة. لا ترد بدعة المعتزلة ببدعة الأشاعرة، وإنما تدفع البدعة بالسنة. السنة ما هي؟ الطريقة. المراد بالسنة هنا الطريقة، ليست السنة المصطلح عليها عند الفقهاء. السنة الطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي السنة في باب الأسماء والصفات؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما هي السنة في باب الأسماء والصفات؟ السنة نعم أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تشبيه. هذه السنة أي الطريقة، طريقة السلف، منهج السلف. هذا المنهج ليس منهجا وضعيا، وإنما هو منهج مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بهذا تدفعون تشنيع من يشنع في هذه الأيام بأن السلفية بدعة، والناس أصبحت تطلق لفظة البدعة على كل شيء، والسلفية طريقة ومنهج. إذا رجعنا إلى اللغة، السلف سلفك، من سبقك من آبائك وأجدادك، وكل من سبقك فهو سلفك وأنت خلفهم. إن جئت على طريقتهم أنت خير خلف لخير سلف، وإن جئت مخالفا لهم أنت خلف ولست بخلف، خلف. يسمى من يأتي بعد من سبقه مخالفا له يسمى خلفا. وهل تجدون لهذا دليلا في الكتاب؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا السلف، خلف، ما قال خلف، قال خلف. كل من يأتي مخالفا لما قبله إلى الشر ويسمى خلف. هؤلاء في الحقيقة اسمهم خلف، لقبهم خلف، ولكن يتسامى فيقال لهم خلف، وإلا ليسوا بخلف ولكنهم خلف. نعم، هكذا إنما تدفع البدعة بالسنة، ونحن ندفع بدع الجميع، بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة وبدعة الأشاعرة والماتريدية، كلها ندفعها بالسنة بأن نثبت الصفات كما أثبتها الله وكما أثبتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه، وننزه الله، ولا نبالغ في التنزيه إلى درجة التعطيل، ولكن إثبات مع التنزيه. هذه هي الطريقة، وهذه هي السنة، وهذا هو المنهج، المنهج السلفي. نعم. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن احتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية مثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. نحن إذا عرفتم كيف حاجج أهل السنة الأشاعرة بالأدلة العقلية، يجب أن تفهم هذه المحاججة. فإذا المعتزلة يحاججون الأشاعرة، لأن الأشاعرة يتشددون في الإنكار على المعتزلة بالنسبة للصفات السبع، ويضللونهم فيقولون هذه صفات ثابتة بالعقل وأنتم تنفونها، وربما كفروهم، بل صاحب كبرى اليقينيات كفرهم صراحة عند إثباته لصفات المعاني. ارجعوا إلى هذا الكتاب. قال أما المعتزلة فقد نفوا صفات المعاني السبع، فكفرهم عندما يناقشهم عند نفيهم لهذه الصفات. ولكن للمعتزلة أن يقولوا إذا كنتم تخطئوننا في نفي الصفات كلها وأنتم قد نفيتم بعضها، لماذا أثبتتم البعض ونفيتم البعض؟ إما أن تثبتوها كلها فتكون مع المثبتة الذين في نظرهم الجهمي المشبهة والممثلة والمجسمة، تكون مثل المجسمة، أو تنفوها كلها كما نفينا فتكونون معنا. لماذا تكونون في الوسط؟ لا نفي ولا إثبات. إما النفي كل النفي أو الإثبات كل الإثبات. هكذا تحاجج المعتزلة الأشاعرة. والأشاعرة متناقضون، وكما قلت لكم يشددون الإنكار على المعتزلة بالنسبة للصفات التي أثبتوها، وربما كفروهم. وللتأكد من هذا الخبر أن ترجعوا إلى كبرى اليقينيات، كتاب موجود في الأسواق لبعض الدكاترة، دكاترة الأشاعرة المعاصرين. وإذا جاءوا عند صفة الكلام قالوا لا فرق بيننا وبين المعتزلة، فنحن متفقون، إنما الخلاف بيننا خلاف لفظي، لأن المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي الذي نحن نثبته، ولكن نتفق معهم في القول بأن الكلام اللفظي مخلوق. أين الخصومة وأين الدفاع؟ وهم يدعون أنهم يدافعون عن عقيدة أهل السنة والجماعة ضد المعتزلة. يقول المؤلف، اقرأ وهذه الحجة. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع إلى مذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه: وعلم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل. يقول المؤلف رحمه الله: وهذه أي محاججة المعتزلة والجهمية للأشاعرة حجة دامغة وإلزام صحيح من الناحية العقلية، إلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك، لا طريق لهم إلى أن يدفعوا هذه المحاججة ولا محيصة إلا بالرجوع لمنهج السلف. هم بين أحد أمرين: إما أن ينفوا ما أثبتوه من الصفات كما نفت المعتزلة، فينضموا إلى المعتزلة في نفي جميع الصفات، فيكون النقاش بين المثبتة من أتباع السلف وبين المعتزلة، ولا توجد في الوسط واسطة أشعرية، ينفوا جميع الصفات كما نفت المعتزلة فينضموا إليهم، أو يثبتوا جميع الصفات فينضموا إلى السلف فيكونوا مع السلف حربا على المعتزلة والجهمية. هذا هو منطق السليم. أما ما عليه الأشعرية منطق، يعني موقف متناقض، أحيانا يطلق عليهم أنهم مثبتة لإثباتهم بعض الصفات، وبعضهم يطلق عليهم أنهم نفاة لنفيهم كثيرا من الصفات، ويطلق عليهم أنهم جهمية لأن عقيدة الجهمية دخلت عليهم وأفسدت على المتأخرين الذين لا يعرفون حقيقة مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري. والعجيب من تصرفات بعض الكتاب الأشاعرة، سألني سائل أنه قرأ في الملل والنحل أنه يقول الأشعرية نسبة إلى أبي الموسى الأشعري، بموسى الأشعري الصحابي، وأن هذه الطريقة طريقته، يعني أبو موسى كان من بين الصحابة جميعا أشعريا يفرق بين الصفات، يثبت بعضها ويؤول بعضها. ومن المصائب ما يضحك، عجائب هذا التلبيس، تدرون من أين جاء؟ أبو الحسن الأشعري نسبته إلى أبي موسى، أبي موسى الأشعري من حيث النسب، أي ينتهي نسبه إليه، لا من حيث العقيدة. من حيث العقيدة السلف كما تعلمون لا يعرفون هذه الفلسفة وهذا الخلط، دع الصحابة، التابعون وتابع التابعون ما عرفوا هذا إلا بعد نشأة علم الكلام. لكن لما قرأ إن أبا الحسن ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري، وهذا هو السر في أنه اشتهر بهذه الطريقة بدل ابن كلاب، لأن الطريقة لابن كلاب ليست له، وهو إنما جاء تتلمد عليه فأخذ الطريقة فرآه، فرأى ابن كلاب أحسن حالا من المعتزلة، بعد أن تاب من الاعتزال مكث عنده واستحسن طريقته فأخذ هذه الطريقة. ولكن لما كان عالما جليلا ومشهورا في الاعتزال، أنه 40 عاما كان إماما في الاعتزال، ثم ذو نسب عال غلب على صاحب المذهب فنسبت إليه الطريقة إلى الطريقة الأشعرية بدلا من أن يقال الطريقة الكلابية، وإلا هي كلابية. وأما ما سألني السائل من أن هذه طريقة أبي موسى الأشعري من حيث العقيدة، هذه فرية لا ينبغي أن تنسب إلى هذا الصحابي الجليل. هذه جاءت بالمناسبة لأن السؤال عندي. قال المؤلف تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، أعتقد هذا شيء واضح عندكم. أما تعطيل المعطل فظاهر نفيه للصفات، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، أي وقع في التشبيه أولا، بمعنى فهم من نصوص الصفات التشبيه فوقع في التشبيه، فأراد أن يفر من هذا التشبيه، ولكن لو فر إلى التنزيه لسلم، ولكنه فر إلى التعطيل، فر من البلاء إلى البلاء. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة الخفيفة ثم نواصل إن شاء الله. تفضل. نعم. اقرب انا ما فهمت اول سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله. الله يثبتنا وإياك وجميع السامعين وغير السامعين. الشمس لا يزيد عن شمس. إن كان الغاب هنا يكون هناك، وإن كان هناك ليل يكون هناك نهار، فيقرأ بدوران تام دوران تام، هل يكون نصبها دائما نابت؟ فأنا أحيدا يعني معلوماتي كانت مستمرة حتى أجاوب. السريع الله يثبتنا وإياك. شبهة ليست وليدة اليوم، شبهة قديمة، يقولون أنتم تقولون أو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحيح بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير، فيقولون الثلث الأخير من الليل يختلف باختلاف المطالع، قد يكون الآن عندنا ليل وهناك في مكان هناك نهار، ليلنا نهارهم ونهارنا ليلهم وثلثنا وثلثهم يختلف، فيقولون كيف ينزل؟ هل ينزل في ثلث كل قوم أو كيف نزوله؟ جواب رقم واحد، الكيف مجهول، النزول معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول. جواب رقم اثنين، ينزل في أهل لأهل كل بلد في ثلثهم كما يليق به، وليس ذلك على الله بعزيز، وهذا شيء لا يتصف به غير رب العالمين الذي لا نعلم كنهه وكنه نزوله وكيفية نزوله، الذي خلق هذا الكون بهذه المطالع المختلفة، فأخبر الصادق الأمين أنه ينزل في الثلث الأخير في كل ليلة، نؤمن بأنه ينزل لأهل كل بلد في ثلثهم فيخاطبهم، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فعطيه، يخاطب أهل كل ثلث في ثلثهم، وكيف يتم ذلك والله أعلم. النزول معلوم والكيف مجهول. ومثل هذا إذا أردتم أن تتوسعوا في هذا ارجعوا إلى شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وفي مسألة خلو العرش، هل عند نزول الرب سبحانه وتعالى يخلو العرش أو لا يخلو؟ هذه من المسائل التي أسرف فيها الناس الأسئلة محاججة لشيخ الإسلام في وقته لما عجزوا عنه، فتحوا له الشبه وأكثروا عليه الشبه، وتلك الشبه سجلها أكثرها في شرح حديث النزول وأجاب عليها وبين أن أسعد الناس من وابن كثير ليس فيه رائحة الأشاعرة، وابن كثير سلفي، التمثيل للأشاعرة القدماء من المفسرين بابن كثير أرجو أن يكون سبق قلم، والقلم ليس عليه إثم، سبق قلم إن شاء الله. أما ابن حجر لم يسلم، لا نسميه أشعريا، ولكنه لم يسلم من هفوات الأشاعرة في بعض الصفات، وإن كان يدافع أحيانا في بعض الصفات، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي والشوكاني الذي وصل عند التفويض فوقف، وغيرهم من أئمة المسلمين الذين خدموا الإسلام وخدموا السنة، ولكن لم يوفقوا لينهجوا منهج السلف في باب الأسماء والصفات. هؤلاء إذا أردتم أن تعرفوا الجواب عنهم اقرأوا لشيخ الإسلام ما قال في أمثالهم وإن لم ينص على أسمائهم، فيقول: أما كثير من الفضلاء من علماء المسلمين الذين وقعوا في التأويل مجتهدين ولم يهتدوا إلى منهج السلف، هؤلاء يرجى أن يعفو الله عنهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: إذا عفى عن إنسان جهل وجوب الصلاة وحرمة الخمر لكونه عاش بعيدا من أهل العلم، مع ذلك لم يبذل مجهودا كما بذل هؤلاء في معرفة الحق، إذا كان يعذر أولئك، فهؤلاء الذين بذلوا كل ما لديهم من مجهود لمعرفة الحق وقصروا دون معرفة الحق أولى بأن يعفو الله عنهم ويتقبل منهم. شيخ الإسلام يرى إن أمثال هؤلاء يعذرون، ولا ينبغي أن نطلق عليهم الأشاعرة، بل نقول وقعوا في بعض التأويلات، وقعوا في تأويلات الأشاعرة، أما نطلق عليهم الأشعرية لأنهم لم ينتسبوا ولم يتعمدوا أن يكونوا أشعرية كلابية، ولكن ما وقع منهم نرجو أن يعفو الله عنهم، وخصوصا مثل الشوكاني الذي قطع تلك المسافة الطويلة، رحل من عند الزيدية من هناك من بعيد ومر على الأشاعرة على المؤولة، فوصل عند التفويض، لم يبق إلا مرحلة واحدة حتى يثبت الصفات وعجز، فمثله أولى بأن يعتذر له وتلتمس له الأعذار. فنرجو أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب مجهوده، قد بذل مجهودا كبيرا، خروجه من الزيدية إلى أن وصل إلى حيث وصل ليس بالأمر الهين، رحمه الله. هذا بالاختصار، ربما نقلت نبذة من هذا في الصفات الإلهية، ارجعوا إلى في الباب الخامس منه تنطلقون في المراجع التي ذكرتها هناك حتى تدرسوا هذا الباب، خصوصا بالنسبة لكبار طلبة العلم من طلاب الجامعات ودراسات العليا. ثم يقول السائل عفى الله عنه، هذه دعوة نلتها لأنك ذكرت ابن كثير، ينبغي أن تضرب على ابن كثير: وهل يعتبر الأشاعرة من الفرق 73، من الفرق 73 ولا 73 يا فتى، أو من أهل الفرق التي عليها، أو من الفرق التي، اقرأ يا سائل، اقرأ يا سائل، سؤالك غير واضح، خذ يا سائل اقرأ سؤالك، أو من أهل الفرق التي مش واضح، المهم يسأل هل هم من الفرق 73؟ الجواب: الأشعرية، أولا نحن اتفقنا فيما درسنا أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، هذا يجب أن نفهم، ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، وهذا النفي قد يزعج بعض الناس ويحرج بعض الناس المتعاطفين مع الأشاعرة، القول بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكن هذا ما ندين الله به، وهذا ما نستطيع أن نقنع به من يريد أن يناظر، نقنع من يريد أن يناظر ويناقش لماذا لم يكونوا من أهل السنة والجماعة، لأننا نعرف معنى الجماعة ونعرف معنى السنة، والأشاعرة خالفوا الجماعة، والجماعة لا تعرف التأويل ولا تعرف الفلسفة ولا تعرف الاعتماد على العقل ورفض النقل، إذا ليسوا من الجماعة، الجماعة الأولى. وليسوا على السنة. وقد عرفنا معنى السنة هنا، السنة الإثبات، إثبات لا تشبيه فيه، تنزيه لا تعطيل فيه، وليست هذه طريقتهم. إذن ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم بالنسبة لغيرهم أقرب إلى الخط، بدليل إثباتهم لبعض الصفات وإن أولوا أكثرها. أما الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كلها في النار إلا واحدة، علينا أن نعرف صفات الواحدة فقط، لأن الصحابة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفرق لم يسألوا إلا السؤال الآتي: الفرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمعنى واحد، وإن كان اللفظ الأول هو أصح: الجماعة. الجماعة وحدها هي الفرقة الناجية، ومن جاء على طريق الجماعة ولم يغير ما كانت عليه الجماعة هو من الفرق، من الفرقة الناجية حيثما كان مهما تأخر به الزمن. لذلك يقول الإمام أحمد: إن لم تكن هذه الفرقة من أهل الحديث لا أعرف من هم، أي أهل الحديث الفاهمون للحديث العاملون بالحديث المثبتون ما أثبت الحديث، هم الفرقة الناجية. أعلق هنا تعليقا في هذه الآونة الأخيرة: قد يشتغل بعض الناس بالحديث وبعلم الرجال ويحفظون ويعرفون العلل ويتكلمون في علم الحديث وينفون الصفات، هل هم من أهل الحديث؟ لا، ليسوا من أهل الحديث، هؤلاء دعيون على الحديث. أهل الحديث هم الذين فهموا الحديث وطبقوا الحديث، الذين يفسرون القرآن بالحديث. توجد بعض الجامعات في بعض الأقطار لأهل الحديث، وجدناها تدرس العقيدة النسفية في باب الأسماء والصفات، وهي لأهل الحديث ولا يدرسون إلا الأحاديث، وليس لهم مذهب. لكن من توفيق الله تعالى بعد أن اتصلت تلك الجامعات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، هذه الجامعة المباركة غيرت منهجها فطبقت المنهج السلف. أريد أن أقول: قد يشتغل بعض الناس بعلم الحديث دراية ورواية ويتبحرون في الحديث، ولكن لا ينتبهوا لنصوص الصفات، ويؤولون ويدرسون العقيدة النسفية التي تنسف لهم العقيدة. هذا ما رأينا وشاهدنا وسعينا في تغيير تلك المناهج، وتم ذلك بتوفيق الله تعالى بتعاون من الجامعة الإسلامية وتأثير منها فيها. الفرقة الناجية صفتها معروفة، ولا ينبغي أن نسأل أو أن نحرج أنفسنا أو غيرنا: هل الأشعرية أو الماتريدية أو المعتزلة أو غيرها أو غيرها من الفرق الناجية؟ أنت اعرف صفة الفرقة الناجية وطبق. الفرقة الناجية هي التي على ما كانت عليه الجماعة الأولى. الجماعة الأولى الخير كله ينحصر في منهجهم، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. السلف الخير كله ينحصر فيهم، هم الجماعة وهم الفرقة الناجية، ومن سلك مسلكهم فهو سلفي. لا تنسوا هذه الياء، يا النسبة، أنتم يقال لكم سلفيون ولستم بسلف، ولكنكم سلفيون، أي منسوبون إلى السلف، لأنكم اتبعتموهم على منهجهم، ومن غير منهجهم خلفي أو خلفي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.